الحمد لله رب العالمين، ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم علمنا منهما جهلنا، وذكرنا منهما نسينا، بفضلك ومنك يا لطيف في دارك. قال تعالى في محكم تنزيله وهو أصدق القائلين: وما أنزلنا على قومه من بعده من جند من السماء وما كنا منزلين، إن كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم خامدون. يا حسرة على العباد ما يأتيهم من رسول إلا كانوا به يستهزئون. ألم يروا كم أهلكنا قبلهم من القرون أنهم إليهم لا يرجعون. وإن كل لما جميع لدينا محضرون. وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكلون. وجعلنا فيها جنات من نخيل وأعناب وفجرنا فيها من العيون ليأكلوا من ثمره وما عملت أيديهم أفلا يشكرون. سبحان الذي خلق الأزواج كلها مما تنبت الأرض ومن أنفسهم ومما لا يعلمون. وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون. والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم. والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم. إن شاء الله درسيه نخكب الله بنا يا عيد السديد يا الله باتنات وصورة ياسين كمير قصة أصحاب القرية يا رسول الله درى الجيرين يا نك مؤمن كايا حبيب النجارها أي جيرين قصة أصلا نحن نسوله نك إسمع هذا أي جيرين مؤمن كا هذا أي جيرين نقيلة خل الجنة بالي الجنة ده إسكع جلهرت مركي الجنة جنة دي قال لي يبي بوه حج على إستي قوم كيسي إنا إيمانك يا مؤمن ماذا قاطع وسيدي ساسوك الجنة قال لي قال يا ليت قومي يعلمون بما غفر لي ربي واجعلني من المكرمين. ساس مركا دعا يجب إلهي هلاك قريادي يا أهل كيدي خصوصا بيني مؤمن كين الدلي يا إلهي مكما سيبت دك دك إلهي كله سيدي الله هلاكي من إلهي نوغا ورحمه. قال تعالى وما أنزلنا ما أنسود جنين على قومه حبيب النجار قوم كيسي ما أنسود جنين من بعده بعد قتله انت إساق الذي لديه من جند عيدا ما أنسود جنين من السماء صمد ما أنسود جنين وما كنا من أنانها ننزلين كسود جنين يا ملائكة ملائك إياك كم غبطوا والله يسمى هو سود جينا يمان أنا هاني عيدا كلو جندي أنا سمد ما أنا كركين. نبي محمد مويه نبي كلو ملايين تلو سود جي ملايين عيلا دقال قشي يمجي فيري مرك وما أنزلنا ما ننتجن على قومه قوم حبيب النجار من بعده بعد قتله انت سجل بلي كذب من جند جند ملائكة أما نوع كلام ما ننكسر الدجن من السماء سمر وما كنا من أنانها من سدى النظر المنزلين هو ملائك سوى الدجية ما بأنانها من إن كانت معها من هلا قوضة عقوبة ضوضة إن كانت عقوبتهم أصحاب القرية صدي له هلا ما بأها من عقاب كاسي هلا كاسي إلا صيحة واحدة هل قيلاء ما كفي الله فإذا نزل وقتها هم يو خامدون ميتون كوهو ذا بختيوي ملك الجميل ما هل مرة كوكلا يجيب وها كوي هو المسيح لبني آدم كتن بلن أم كفر مسيح يبير كوهو ذا قحي قيل الله بعد بلو قمعي إن هل منه صيحة يا هلا قدروا إن كانت ما كانت ما أهاني عقوبتهم وهلاكهم إلا صيحة هل قيلاء واحدة وكريم فإذا إسر وارتقان هم اليوم خامدون ميتون قوة البختين خامدة النار بالي أدامكم مركوا الضمو وهو بختيون دخش صيحته يالي يا خامدة النار فإذا هم خامدون ويبختين يجينا قدامكم صيحته يا حياة دي مركب يا وديس إلهي بأبو حذي يا حسرة قوم موت على العباد أضمها الله قوم موت هذا أوان كي فحل دي قوم موت قول هذا هلا قول الله قوم الله هاي وقت يجيب على جاري كار ما يأتيهم وما إيمان قومك من رسول الرسول وما إيمان إلا هدو رسول يماد كانوا وحي أهايين به رسولك يستهزئون كوي كجة السياسة كوي يسعو حقنا كوي بينية يا حسرة قوم أموي على العباد أضوم ذا لهلاقي لبابية أصعب قريها لو قوم أمونا يوي هذا أوانو كي فحضري وابتقى يبال لك على إكالي ما يأتيهم أمائما من أصحاب قريها من رسول الرسول الله صدر أمائما إلا هدوه ويمادو كانوا وحيهانا ينبيه رسولك يستهزئونك ويكون جسيس ألم يروا ميين أغي كم أري كثيرا إن بضن أهلكنا إن أنهلاكنا قبلهم يقهر توضو من القرون قرنيا أنهم كوا أنهلاكنا إليهم حق وضا لا يرجعون إن يرؤسوا النقون إن تاميين أغي وإن كل ما كل رمان ما أهاني لما إلا هدويه جميع الأمان لدينا أكثر نظر محضرون الأسوى حاضر خلائق ذا الأمان أكثر نظر الأسوى حاضر وإن كل ما كل كل الخلائق مجر لما إلا هدوجر جميع الأمان لدينا أكثر نظر محضرون يوم القيام مؤمن يكافر كوهر يكوه الضمبر أكثر نظر الأسوى حاضر مرهب إليه ألم يروا ميئين أغين كم أي كثيرا وحفر بلا أهلكنا إنا أنهلاكنا قبلهم يقهرتوا ومن القرون قرنيالا أنهم قرنيال كالهلاكين إليهم يقحق وذا لا يرجعون إلينا أسوى نقنين ميئين أغين وإن كل إن كل ما كل كل الخلائق ما أهان لما إلا هدوء هذا جميع أمان لدينا محضرون أكتنا ذا الأسوى حاضر أما عراب كله وإن كلهم كل الخلائق مجروا لما أولا فرضي لما أي لجميع ماضنا وزائد مركب لما أي لجميع أما لدينا مخلرون عراب كله وحال وإن حال يشاني كلهم أما لجميع لما أي لجميع لما أنتم لدينا أكتنا مخلرون لأسوا حاضرنا أنتم مرنوا النافيو مرة ومخففة من الثقيل حالك هو النوع عمك قولا دي مركي حبيب النجار الدليل مركي ليهم بأيجان لغو قيبية صحيحك ليه لغو هلاك جندنا سمد لغو يوم سود الجنين ممكن للمدوينين هل مرة وبلغو قيب وما أنزلنا على قومه من بعده بعد حبيب النجار من جند عيدا ما أنك غسو الدجين من السماء وما كنا من أنانا هاني منزلين كوا ملائك سو الدجية أو عيدا سو الدجية ما أنانا هاني إن كانت عقوبتهم وهلاكهم إلا صيحة واحدة ويوحك لما أهين فإذا هم خامدون ويقوا لبختين أي ما كانت عقوبتهم إلا صيحة واحدة صاحب بهم جبهيل مرقا ساكوغي فإذا هم ميتون وهو ذنبي لا حراك بهم دقاق يا ملك قد أخمدت أنفاسهم نفط وديبا ولا بختي قد هوية لما قتل حبيب النجار مؤمن كي مركي لدي لي غلب الله تعالى له إلهي بأو عرضي مؤمن كظلم قال له ودي لي يو إلهي كحنا فعجل لهم النقمة بلايي مصيب أنه سود الجيل فأمر جبريل بو إلهي أمر فصاح بهم صيحة واحدة جبريل بهل مركو غيري فماتوا عن آخره مركري ولا بختير يا حسرة قوم موي على العباد لو قوم مونا يوي أضوما ما يأتيهم يا حسرة قوم موي على العباد لو قوم مونا يوي هذا أوان وكيف حضري ما يأتيهم أما إيمان من رسول إلا هدوئي ما دكانوا وحيهانا ينبه رسولك يستهزئون كون جاسس يا أصفاء على هؤلاء المكذبين لرسول الله المنكرين لآياته ويا حسرة عليهم ما جاءهم رسول إلا كذبوه واستهزئوا به وهكذا عادة المجرمين ذلك الذنبين يوقع عذر والنوع حقك جاسس ألم يروا ميين الأوغين كم أي كثيرا إن بدن أهلكنا إنا أنهلاقنا قبلهم يقهر توضوا من القرون أنهم كوا أنهلاقنا إليهم يقى حقودا لا يرجعون إنا نسوا نقون إن ميين أوغين ألم يتعين ميين كوا عدونا أن هؤلاء المشركون بمن أهلك الله قبلهم كوا يقهر توضوا إلهي بابي ومن المكذبين للرسول ويعلمون ميين أوغين أن هؤلاء المهلكين لا عودة الله إلى أسر نقولين إلى الدنيا وإن كل ما كل لما إلا هدوء هذا جميع دماء لدينا أكثر نذى مهضرون كل الخلائق قيام ذهر تنذى لكين وآية لهم الأرض الميتة أحييناها وأخرجنا منها حبا فمنه يأكل أدلة بضن استمجلوك وإله ورديسي واحد مديس الدليل يا هلك الله ينوت المامي إلهي وحولي والأرض أرضي الميتة الميكة هيدي أبار لما يدودي آية وآية اللهم ضد قصبناتي أحييناها أرضا وارنا وليمك وأخرجنا منها وحنكس وصارني حبا حبوب راشنا وزرعيا كس وصارني فمنه حبا دار راشين كأبي يأكلون عنا للكوا أبار وميده نفع إلهين يعني إلهين ولي نابوليه إلهي دروبية بي خطالي يو إلهي زنوعي النماذ فربضان كسو ساري حبوب تزرعي كبح لبي بني آدم كحنا وآيات إلهي لقو قرن آيه واحد لمديسي يقدر ديسي سدا عضوك ميت كها أولوريه مضدك ميت كها نعصر مولين كرا وآيات آية اللهم للناس ذاتك أسبناتي إلهي واحد نمديس يقدر ديس آيات وقع الأرض الميتة وي آيات وخبر مقدم الأرض الميتة ومبتدا مؤخر وآية آيات آيات اللهم ذاتك أسبناتي الأرض الميتة وي أحييناها أنك أمرين أرض الميتة إلى أبارتها وأخرجنا منها وحكسوا صار حبا أي حروبا حبوب زرعية فمنه حبت كيبي هي حبوب تيبي يأكلون عني إلهي وحلي وجعلنا وحان يلا فيها أرض الله نحذيري جنات بساطين بان يلا ومن نخير قيب أي تيجيتك عن نخلق الليلة وأعناب قيب جيتك عنب كالليلة أي تهي وفجرنا وحان دلا عنا فيها بسانت نحذيري من العيون إلى البياء ووارامنا ينسي دينيون دلا عنا وصدا مكان بستانها هو رابين علي صدا وحانو يرمي ليأكلوا لكي يأكلوا دوتكونا عنان أوغي من ثمره بستان كامله سئنا عنان درتهد بان صدا ويرمي وما عملت من عمل فلن ومصمين أيديهم عمرو ومصمين زرعيا يمرها أفرى يشكرون وإله إله ما وشوا لنقى ونعمت إله ما يكون أقوى صلاة وجعلنا وحيا فيها أرض جنات بساتين ومن نخيل وكمدها يديك نخل الليلة وأعناب يديك عنب كالليلة وكمدها وفجرنا فيها بستان تنحل يدي وحام وحام دلاء عيني من العيون إلى بيئة وضردرها وبستانها ونامنا وضردك كدلاء عيني وكسيدي ليأكلوا سيعلعنا ضد من ثمره بستان كمريه سيعلعنا وما عملت معم الفريق هو بستان كيملها أيديهم كعمرات ما سمعيني dirta iyagu haba beere dulka siidha ku daadiye laakiin zarqiga yamayna samaynin midaha aya nakhri ilaahi barsan wama amilatu ma'amal farin aydihim ka'mahoodu afala yashkuruna ilaahi ni'mada ma uga soo dhinaqa marka maada waxan ka dhignay naafi li yaakulu min thamari wama amilatu thamar ka ma samaynin aydihim ka'mahoodu afala yashkuruna tafsiir kale waxa ماذا إن موصول لقد مركا وحي لغا ليأكلوا إنا عنان من ثمره ثمر البستان وما أي وما الذي كين إنا عنان عملت عمل فشي أيديهم كعمهاض فلا يشكرون ولله النعمة دي سمى ورثوا لنقا مراها يزق يمين السمينين لكن بيرها كشقيينو بيها كصوفورينو سيرك كضع ديينو مركا نواصل حال كاسو عنا أرض مريدة هي أو نورين ووحدة كآيات هي دليل أغفرة وإله واحد لما ديسي قدرة دي سبا أي كنكران كرام وآية لهم الأرض البيتة أحييناها ومن الآيات الباهرة والعلامات الظاهرة الدالة على كمال قدرة الله ووحدانية هذه الآية العظيمة وهي الأرض اليابسة أرض إنجاجن الهامدة وقلالة التي لا نبات فيها ولا زرع أحييناها بالمطر موت الأرض جذبها أرض الميبنة وإن أبار نقط وإحياؤها بالغيث وإن روبهر فإذا أنزل الله عليها الماء قلت أبارت أمر في إله بي قشر اهتزت ونقاق أرضي ورضى وزيادة وفورع عيد صلاة سوكع وأنبطت وحيصور لهم من كل زوج بهيج نوع غروح بضن وعقار كله وأخرجنا منها حبا حبوبا أرضا كسوة صارت فمنه الحبوب تابع يأكلون حنان هي بني آدم أخرجنا بهذه الماء أنواع الحبوب ليتغذوا به ويعيشوا إن يكون ولا ذا وجعلنا وحايا فيها بستان تحت يدي جنات وجعلنا وحايا فيها أرضا تحت يدي جنات بساتين ومن نخيل قيب نخلية وأعناب قيب نعنبيال أيهين وفجرنا وحاد اللعن فيها وصانت نحيدي من العيون إلى بيئة من كد اللعن ليأكلوا لكي يأكلوا سيدتكم عنا من ثمره ثمر البستان إيه وما الذي كي عملت عمل فشي أيديه أما وما عملت ما عمل فشي أيديه أفلا يشكروا ولله يرسل النقا أفلا يشكرونه على ما أنعم به عليه واختار ابن جرير بالخضر أنما بمعنى الذي إنيته ليأكلوا من ثمره ومما الذي عملت أيديه أي من الذي غرسوه كي بيرين تلاله سبحان الذي خلق الأزواج أدمت سبحان وحن نزها نقص عيب وحكهم فن الذي عليه خلق أموري الأزواج أزواج نعيضة كالقدسان عليه أموري كلها كل الأزواج أزواجها أنواع الأهم مما تنبت الأرض أرض الله يصور على الإساء ومن أنفسهم ذاتك بني آدم كأنف توضع ومما لا يعلمون وحيالك الله إن يبعوين وإن أقوانين بأي كمده أزواجها وأنواع وزوجي زوجتي وذاتر مالي وأنواعك لقديسا سبحان وحان الزهن نفسي حمان وحان لهين وكهفا الذي عليه أود وكغبه خلق أبوري الأزواج أصنافتك لقد سني أن وعدك لقد سني أبوري كلها كل الأزواج أبوري أزواج تؤمن ما تنبت الأرض نبات كبولك وصوصة على أكمدي ومن أنفسهم نفط وضع أكمد وممن الذي كين أكمديه لا يعلمون أين إيه أبوني الله سأل نزهان ونفسه يحمان كهوفر الله سأل نفسه يحمان على اللهين الله سأل كمال يشرفني سبحان الذي خلق الأزواج كلها تنزه وتقدس الله العلي الجليل الذي عليه خلق الأصناف سنفيالك أنواع الأمور كلها المختلفة الألوان وقوة من الكوز إسخلاف زي والدعوم ندم كوضا إسخلاف زي والأشكال جرمي كوضا يشكل كوضا إسخلاف زي أزواجت أنواع الأمم تمت الأرض أرض الله وحي صوصة أبتئي أنما ديك لقديسانيه أي كميديه ومن أنفسهم ذاتك بني آدم كأنفط وضع أي كميديه ومما لا يعلمون وحيالك لين أغيني ومخلوقي لك ليه أي كميديه مما تخرج الأرض من النخيل والأشجار والزروع والثمار ومن أنفسهم من الذكور والإناث لم يددك بإله نفتوذوية ومما لا يعلمون من المخلوقات العجيبة وحيالها إله قدري صلى الله عليه وسلم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم وآية آية اللهم ذاتك أصبناك الليل وهبيك أرضي ميت أهي يسني إلهي أموري يحبوبت أكسو صاري يخيرات كالكتسا آيات باي أهي إلهي قدري سأنفو كرم وحا آيات كلا هبينك يا مالك والليل هبينك آية آية وهي اللهم ذاتك أصول ناطيو إلهي قدر ذيسي واحد ما ذيسي أيكو كرتا الليل كمبتدا آياتنا وخبرك وصوهر وآية آية اللهم يجا أصول ناطي الليل نصلخ وحنك سيبينا منه الليل كحقيسة النهار معلم تيغا سيبينا فإذا إسر وقتها هم أمضوا مظلمون وابيا ومبدي يملوا قرأي أهلينيو هبينك هو آية إلهي قدره سبوك ساب مالك الجوبة إفتيما إيسا هم بأمرك لي هبين من دوشك عقب يا كيني هبين كامل الله با كيني مالك حقاية تكتب مو يميل إلهي يقان مالك مرد ويدين للجوبة ميل إلهي يقان بيتك مالك آية الصلاة لك قادنا يا هبينك يا مالك هبينك أصلا هبينك يوم مبدي أو جوعة يي مالين إيمان أو يعرضوا صادق مبدي جيبه يعرضوا كلاقي إف بين أمان هودي مالين تي واحد جوع تبع مركب مالين تون أما تو إلهي مالين تي سيب مسلخ منهم نها مالين تي إلهي سيب يا مبدي جيبه بابا صادق الأول بعرضي بقى كلا عيني ساي مانته عرضي ما ردي لك حيي مبدي جيبه بيني ما بصادق صلخي جوا واحد اللي قالوا غدا عربي نفك مركب الله قال إيه سانتا لقى بحيو نفك مركب سانتا لقى بحيو وحصوب بحي عدكي عدكي بحصوب بحي مركب مناصبة إسكولي وآية اللهم ذاتك أصناتي الليل وهبه وإلهي آيات الله يكون قرن أيام محايا لأن الصلاف روحاً كسيبنا منه الليل كحقيس النهار ومالين توضوش كساري يعني آية المالين تسيب سيدا نفك هرق اللوغة سيب نعم كهرج هذه لجسيب ما حصل بحي جيرك يوم جدودنا ومدو ما نكتين هذه لسيب هبنا كيوم مدو ومدو يوم حصل بحي نعم كعد كيس ما قرينا يجيرك ما قارك ما قرينا ما قارك ما لسيب البيب عم مغلا ما نفهم كذي ما لسيب مقدية هبنا ما صار نصلخ ونسيبنا منه ليك حقيس النهار ما لنتم بمكسيبنا فإذا إسر وقتها هم أمدي مدرمون المذوية مدرم الجري وهي ونوع تعصم والشمس على عيضنا آية الله أمد آية بأوتها إلهي وحدياني سيكون كرتان تجري ويؤرد شمسه لمستقر مكان قرار حقي بي أردي والله يلا أصنع ويأردي شمسه لكن ميلة لأفين بأديته والشمس على العيد آية الله ومضى آيات بأنتها إلهي وحداني ذي سأفكرتا تجري ويأردي شمسه لمستقر مكان قرار حقي بي أردي والله يلا أصنع ذلك أركاسنا تقدير العزيز الله عزيز أود بدر تقدير أوليه هوي العليم علمك بدر العرض مركي سعطه منازل إلهي أترق لدي الدكتان وإن دافي مركي حق وقوي أوك عيسو وقوي أولي يروسي سعر ميس إميرا إن دافي نباجه مركي جنوبك أوك عيجيته ويجيس مركة تاي ما لم مستقره إن دافي نباجه إلهي أترق مركي إن قدر صناته وفرق وريبه ما لا إن دافي نباجه إلهي أترق والشمس تجري ويأرد لمستقر إلى مستقر مكان سبناشه والله يلا أسبناضي ذلك أرنك أرد صعد كيضي مامل كيضي تقدير العزيز العليم الله عليمه علم بدن عزيزه أود بدن تقدير ليه الكواسدة حال وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون علامة أخرى اللهم ضدك أصنات على كمال قدرتنا إلهي قدرة ذي سنائكو قرانا يعني الليل وي نزيل عنه الضوء إفكي مالينات بنزيل لينا ونفسره عن النهار فإذا هم داخلون في الظلام قدك مبديه بيني وما يكون عيا وفي الآية الهمز أيضو حي إشارة إساء إلى أن الأصل هو الظلام مبديه بيني ما أصل والنور عارض إفكي مالين ما نواشي عارضا فإذا غربت الشمس العرض مركي دعضه ينصلخ النهار من الليل ما لنتي بسير ميسا ويكشفه ويزور ما لنتي بزوري فيظهر الأصل وهو الظلمة مجدها بين موت والشمس العرض تجري ويأرديسا لمستقر إلى مستقر بيأرد ميل مكان قرار أو مكان سبنان شاء والله يضع سبنات وآية أخرى لهم الشمس تصير بقدرة الله بقصعتا في فلك فلك بيده صعتا لا تجاوزه ولا تتخطاه لزمن بيلاده تستقر فيه ولوقت تنتهي إليه وقت يصعد دوني باجيك وهو يوم القيامة حيث ينقضي جريانها عند أرد كيدي يا وقت قادو إدوان عند خراب العالم عالم كمرك غريب لمستقر لها قولان أحدهما أن المراد مستقرها المكاني وهو تحت العرش عرش هو اسمه سهمين والب إلهي ومسجد ومما يلي الأرض ولحديث البخاري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال نبي قايل يا أبا ذر أتدري أين تغرب الشمس العرض ما شعود عدد موقتها يا أبي ذر ينبي قلت وحان إبو لصحابه الله ورسوله وأعلم قال نبي بوحر فإنها تذهب وحي تكتع حتى تسجد تحت العرش عرش هو اسمه سيألو مسجد والثاني أن المراد بمستقرها هو منتهى سيرها سعود كيوض وقت لما دون أجل وهو يوم القيامة حيث يبدو سيرها وتسكن حركتها وتكور العدى والضوء يا مركا إذا الشمس كورت وينتهي هذا العالم عالم كانوا لما مركا إلى غاية لمستقر لها لا قرار لها ذلك تقدير العزيز العليم جري إيه الدوران كالعيض إيه سعود كيدو وحساب دقيقة وأقدري عزيز العليم إله عزيزه عليم والقمر ضيحي قدرناه وان قدرنا منازل بوصص دقان وقدرنا حتى عاد إلى أهاضه ونقضى مركه الضميسة كالعنجور قري القديم وقوبي وكلا إلى أهاضه لا الشمس على عادي ينبغي لها يضع معنا توما بنانا أن تدرك القمر ضي حين يهليش يهبينك ولا الليل هبينكنا سابق النهار ما لم تكي كبد معها وكل كل أركو شمس ضي قمر كي يحدقها في فلك فلك وريق يبي يصبحون نحض بارني يمون ويس سعدان فلك بين نحض بارني فلك سأو وريق يسيطاير وقدرنا وان قدرنا القمر ضيحي بان قدرناه وقدرنا منازل بوصص ودقه حتى عاد أي صار إلى أهاله كالعرجون قري القديم أو جوابي أو لشمس على العادة ينبغي لها أم بنانا أن تدرك القمر ضيحين هاليشو ويهبينك على العادة جوكتو ويهبينك على العادة أي شقيسو وهو بنان ما ولا الليل يهبينكنا سابق النهار مال تكي كبدي أو مال نما جاري ما وكل وشمس ضي قمر كي يحدقها من ولبا في فلك ما يسمعون نحن بارنا والقمر قدرناه منازل ذو حوي ضيح الحولي يهسديد يلا باتن منزل وهبين بميد ودوء سديد يلا باتن هبين بكلا دقي ودقموي إلهي أمو ترجع لأمو من نجر أمريكي سديد يلا باتن كان منزل ملك ودوء حدي بيش إلهي صدن كدقا يلا بها هبين بو قرصونانا هنا حقي حقي تونا كم مقاني هذه إلهي بشهو سقالي الله واتنك أنك أنا هل هير أهل هبير ومغناني لكن سيدير الله واتنك منزلين ويدك يا يغوى وملاب بلك بشهو سيدير الله واتنك ماذا مات هل هبير أبو قرصونا أم الله أبو قرصونا هبير كأدن بأي منزل كأدن بأي سيدير الله واتناد وفقه وهبير كسلاة كدن هل كان كسو بخط إسر وقري ير أسأسو قدن أدودي دايحي ويناي ساء وقرقوا رأي افتين كوين لها يا سلقوا سيارا بيش آخر كيرا يا هبين كقدم بيسويه النقر قري يرقى سامسوا قدنوك جيت في النخلقة قري يرقى مروه كبحان يا مركو قلالو سامسوا قدن رجوك جيت قري يرقى نخلقة لها مركو قلالو سامسوا قدن مركو عرنا وفتية مركو رجوك يرقى لها نخيلات سيدي ابو مركو تنوسوا قدن ويرقى ومن ذلك قدم بيه horta marka waxa uu bilaabanayaa isagoo yar oo daciif ah heeb heebinka ka dambeeyay soo dheeranaya iftiinkii uu soo weynaanay afar iyo tobnaad ka heebinka uu joogo waa dayh waa kan derajo u dhiman ima jira afar iyo tobnaad ka marku dhaafa nafsi baa ku dhig shan iyo toban afar iyo toban ka iftiin yar lix iyo toban ka iftiin yar sideed iyo labaatan ku kal curjuni qadiim qori yar oo halkaa ka muuqda oo kale oo ruux dhafiiqay oo bishi maaragtay saaka روحنا في قبعة أركي كلا أركي ماي هذين بمعنانا يا ملهم معنانا يا حبوا كذلنا يا ملك إلهي ما ملكي ذلك تقدير العزيز العليم وحدة يا علي عمال بيئك أنت ما وعي والقمر ضيحي قدرناه وحنو قدر منازل الدقموي منازل شو الدقموي قدرنا مسيره في منازل يصير لمعرفة الشهور وهي 28 منزلة في 28 ليلة كالدق ينزل كل ليلة في واحد لا يتخطاها منزل قرم ريا منزل ولا يتعداها ودن أمي حتى عاد آخر شهرك كالعرجون قري القديم أو جوابي أوك كغسل النخل جاءت كنخل قال لا أنت سألي يابسي عنقود التمر والله أنت ملوك بحجرين حين يجيف مركو قلبه ويصفر يتقوص ويسوقد ما يصاص وقانصه النظر لا شمس على العيض ينبغي لها وما بنار أن تدرك القمر العيض وقت يضيح شقيد يهبيني ما أهالين يضو شقي سوح بنار ما ومالين العيض أنت مالين ما بيدي سوى نافته هبيني ما بيدي سوى جيده ووقت يضيح سلطانك أها يهبينك أي يسوى إفي جيري العيض إنا شقي سوى إفته وهو بنار ما للشمس ينبغي لها أمر بنانا أمر بنانا أن تدرك القمر وقت القمر قمر كوقت قمر كشقي جريبا لوجه قمر كهبينك مشقي يا أوفا مالين تلقوا ما انتفاع لا يمكن للشمس ولا يصح لها أن تجتمع مع القمر قمر كأين لكل أنت بالليل ويهبين ما يدي جوبته وحب النار معها وفتمهن نوره نور كيس عيته ولا الليل هبين كنا سابق النهاري هبين كنا مالين تكما بدين كرو وهبين كنت لو تلقى لين تدافو مالين ما دي مجاري كرو ولا الليل سابق النهار وكل شمس ضي قمر كي يمجوب في فلك فلك وريغ يبي يصبح من أحد بارمي كل من الشمس والقمر والنجوم تدور في فلك السماء فلك بيدح وريقي كوا سنة وآيات إلهي لو قرأت الله أقول صلى آياته إنت كريمة وآية آية اللهم ذلك أصول ناطي وإلهي واحد نمذي سأيكو قرتاني أنا حملنا إنا حنبارني وي ذريتهم أجدادهم أو يالكو ذي إنا حنبارني وي في الفلك دوني إنا نكو حنبارني المشعون أولي بوحي ودوني ذي نبي نوح ذرية مرة أولاد الله استعمالا مرة أبا يوغي أجداد ذرية هذا محلو جيدا أبا يوغي أو يالوغ جيدا dadka aayadu waxa ugu filan abayow goodi iyo awowyalkooda ka soo deermeen inaan midooni ku qaadnay oo duufaanti kaga badbaadinay wa ayatun ayat oo lahum dadka u sugnatay anna hamalna inaan xambaarnay weeye durriyatum abayow goodi iyo ajdaadoodi fil fulki dooni inaan ku xambaarnay doonidi al mashruuni la buuxiyey la shaxnaday wa khalaqna wa haru amurnay lahum lin nas min mithlihi دون تيو كلام حنو أبورنا ما يركبون دوية كلام الركوبة أو بده كوكب بان ينو أبور ورت دون أبين كلام أبورا لقو أبورا ثان نبي نوح لوجهريس وحي بان لوجسلي وإلهي معها نبي صلاة السماء الكلام كله فو الكلام مسمار كله فو وتي أبا يوم يعني أنك صوب بيرنا لقو بدالي وبني آدم هذا نقل أنت دون تلقو قاعد يفرع عليه وين كذبنا إلهي وفي إنا باري دوئيا كالي أينو ركومنا أينو مقرانا إساي ألاب شخينا دعانا كقادنا إنا ورقابنا أينو راعنا ومبحرنا كذبنا إلهي إنا باري إلهي نو يسي وإلهي آياتي الله وقرتي كمت وآياتهم اللهم ذاتك أصمنات أننا أنه حملنا إنا حنبارني وي ذريتهم أجدادهم أوويال كوديبا في الفلك دوئيكو حنبارني دوئنتي المشعون اللي بوحيي وخلقنا اللهم وحارو أمورني من مثله دونتي وكلامه أبورني ما يركبون وحي وقوبان وقصفان ينقو أبور واسلع تاسنو إلهي دونتي إنه من عبيري وإنه أبوري وإنه بري فرسمد يدي مطوري يدي الله إنه بري في الفلك المشهور علامة أخرى واضحة للناس على كمال قدرتنا أن حملنا آباءهم الأقدمين أبا يوم قوضي هوري وهم ذرية آدم وإيه في سفينة النوح بانكو حنبار عليه السلام التي أمره الله أن يحمل فيها من كل زوجين اثنين وخلقنا اللهم حانو أبو رأي من مثله مثل الفلك دونتي وكلامه أبو رأي ما يركبون وحي ركوبان ويبدكوا ركوبان بانو أبو خلقنا اللهم من مثل سفينة النوح السفن العظيمة سفينة ويوين التي يركبونها ويبلغون عليها أمثال بلدان وقالوا إنك وقف غيفو قالا إنما نصب الخلق إليه إلهي وحدونت وسعو الإسمين لأنها بتعليم الله تعليم إلهي بلغو سبيل وإلهي وإن بريقاب كم سمين الله حالك هو النوع عمل دونتي أحوك بدن ومطور هلئ وآلد إلي يقلب كاذو ديار ويهيب با إلهي إنه إن برايو إلهي وخير يهزد إنه سيئا وإنه نبجل يا إنبر آيات قيم كذا دم بوحي عطي هدو إلهي دونه دوني ديو جوكتا إلهي إنه غريب ومطوره هذي قلب كودي وديار إيه إلهي وحري وإن الشق هدان دونه نغرقهم ذاتك وان غريقين ودويه من كو غريقين هدانه أنه غريقنا فلا صريخ فلا صريخ وحق قيري الله يقع مصرناني فلا صريخ فلا مغيث وهو قرقار اللهم يقعوا مصرناني ولا هم يقعوا ما أهاني يوقدونك ولا كريناي وبدي لك بدادينايا ما أهاني إلا رحمة منك بدادينا ومنا حقا نقا كأهاتي إيا ومطاعا الراحين إلى حين انت وقت يا الراحين حتى انتظرنا إياه دوليه لسعلان غريقين وبدكو غريقين مركع المغيث أو إسعوه قرمته يا عيد غير الرور غير الآن قدر تمدنا مالك عيد بدا كبد بادي سمالك هردان مر أنه دونا إنا نغرقنا ويغرقونانا لكن رحمة حقا نغا كتبي بنكون نبدلنا يا أراحينا إلى أن تعملوا الأمانة. وإن شاء هدان طوله نغلقهم ذاتك وان غرقنا هدان غرقنا فلا صريخ اللهم وهو قرقارا مجلو ولا هم ما أهاني ينقذونك ولا بدبادين أيها بدل لك بدبادين أيها ما أهاني إلا لكن رحمة بان كن بدجرنا أن بدجرنا أو منا نحريص حقنا كثرين بان كن بدبادين إيا ومتاع الراحين إلى حين أنت وقت يوم عمر وضو كنا مانا يعمل راحين فيري ملكة تمن وإن نشاء نغرقهم وانقرنا فلا صريخ الله إذ ملكة أقر جاري سامدن تقو أقر شري لو أردنا لأغرقناه في البحر فلا مغيث الله وحو كرقار مالك ولا هم ينقذون لقى بالدادين ما يبضع لقى كورين مالك إلا رحمة لنا كل بدلين موئي ومنا حقا نقى كأهاطي إيا ومطاعا الراحين إلى حين أنت وقت يا الراحين لا ينقذهم أحد إلا نحن أن نقى موئي لأجل رحمتنا بأن نقى بالدادين إيا وتمتيعنا اللهم إيا الراحين إلى انقضاء آجالهم أجل كوذي عمرود أنتو كدماني حال كاسو الله إلا رحمة أمر كل نبدلنا ومنا حقنا كآل فسبحان الله الملك الرحيم فسبحان الله القدير الرحيم وحان جان الله قديره أود بضم رحيم كأن حريص بضم دونيه الجوغة بحضودون إلهي كمغرقية إن يشأ يسكن الريح فيظلنا الرواكد على ذهره أو يوبقهن بما كسب وإذا قيل الله في رعايتك وإذا وقت قيل له يلا اللهم الكفار اتقوا كنورسد ما بين أيديكم وروح هرتين إسكيل علي وما خلفكم وروح قداشين أنا إسكيل علي لعلكم ترحمون سل يديكم حريص وما تأتيهم أمتي ما قال باس من آية آية أمتي ما من آيات ربهم إلا هذي أتي ما كانوا وحيهانا ينعنها آيات حق يدى معلدين وإذا وقت قيل له إلى اللهم الكفار اتقوا كرنوا صدق ما بين أيديكم دعنيه نوح هورت وضع أو مصائبت أدونك مصائبت أدونك إسكيل علي وما خلفكم وحا قداشين أو آخره إذا كذب دينا عذاب في عقاب ريس إسكيل علي لعلكم محدلنتي مركة طلع يشان فرحمون إلى الله يدون حريسته سيدا مركي اللي إلي أعرضوا ويجيتني إذا جوابت يديما أعرضوا وقدرنا هالك كده قال هذا مركي اللي إلي هذا والإله كعب صدق والمصائب تأدوني إسكائل علي والعذاب كآخرنا إسكائل علي إلهي أضيع سي إلهي إذن كنا حريسة لبدا الدارود مركي سيدا اللي إلي ويجيتني وإذا وقتي قيل اللي إلي اللهم للكفار اتقوا كنور صدى ما بين أيديكم دعمه النهر توضعه من مصائب الدنيا وما خلفكم وحق ذاشي إنه إذا كان دم أيه من أمور الآخرة عذابك آخرة لماذا بكنور صدى عذابك آخرية مسيبة الدنيا دم قال لماذا كانت عسيان اسكد أي قال لماذا عسيان لعلكم ترحمون سيلا يكون نحريش سيلا مركي ليلا عرضوا ويجيتني وما تأتيهم أمتما ضمن آية آية ومن آيات ربهم ربي وضعيه سيلا وآيالها قرآن كأي كونيك إلا كانوا حيهانيا عنها آيات حقيرة معرلين كوكا جيت سبيبي أهاني وعنات كورية مرحضي كوري لما ذكرهم تعالى بدلائل قدرتي وآثار رحمتي أخبر هنا عن تعاميه قالوا بصدر إساقين دطلان عن الحق يو إعراضهم عن الهداء والإيمان مع كثرة الآيات الواضحة والشواهد الباهرة والمعنى إذا قيل للمشركين مركي لو إذا احذروا سخط الله وغلبه ولله على ميسا إسكير علي واعتبروا كعب رقاتا بما حل بالأمم السابقين أمدي إذن كور إيه بلا يدي كون عضي إما سايب الدنيا أكو وحقات واحذروا ما وراءكم من عذاب الأخير أنا إسكير علي لكي ترحموا سيدا مركي اللي إذا أعرضوا ويجيتنا يا واستكبروا وإن إسكبرين أيها وما تأتيهم وتماضوا من آية ومن آيات ربهم ربهم وآياته سائلا حتى آياته وتماضوا كانوا حيانا يعني عنها آياتها حق يعني معلنين وكوكا جيت آيات كريه ومين يعني مزيلا آيات ربهم وتماضوا وكوكا جيتني وعنات كوليه من حضايا قولي حق سيدي ديني وإذا وقت قيل لهم لوي يا الكفار أنفقوا بحيل مما رزقكم الله وروحا إلى هيدي سيئة ومالك وألا يدكوا أرزاقه وحكم بحيل وضد كم فقراء ذيه باهن سيئة مركز سيدة الليلة قال الذين كفروا هو قالوا بيوحي أرم للذين آمنوا قرض مؤمنين تابعوا أرم أن نطعموا ميان لقوذين أين قوذين مين من دول ميان لقوذين أين لو يشاء الله ألا هدو دور أدعمه قوذين لها قوذين مين هو إلهي بأديدي أنا لا قوذين مين بأرمي إن أنتم ما أنتم متهدي مسلمين تبقوذي ما هي إلا في ضلال بعد نمو أمبات كجبتا ضلال كأم مبينها مركي اللي يهدو وروحا ألا إيسية وحكب بحية ومساكين دي فقراء وحسين مركابة أرانا يان أن أطعمه من لو يشاء الله أدعمه سوال الله ركو شكايا دقون قدر كتقان على الله أمر مكرو يوحا قال إيسا يوم دي بأي وحي لا يهي وركو الإلهي كو الفقراء يهي قطن إلهي قدير إلهي بيوحو سي أواي ما أواي ما دورنا إسا إلهي وحبه ما أواي أما كو إلهي يدي لي وخلي يا أنا وحسين لي إلهي بابك قدي لي وخلي دمو تلقى لي مرد إلهي قدي أنا وان قدي وكلمة حق أريد بها الباطل باطل بي وجيدا فقير كي يغني قوة لما إلهي أسمى منا إلهي وحبودي ومنا أمدي بي كان لودي بي لبتس الله اتحامي بلنو شميع وكان أقوان صدوه وحبه يسني كان لقدي يبع الله اتحامي بلنو صبري لإنك يومنا جس جس بيرنا يا بكو إلهي المطعم من لو يشاء الله أدعمه إلهي يضوض ولا صوح بدل مصية يوهوا أي ملا لما كان إلهي قريبا أنا نوحس وإذا وقتي قيل اللهم الكفار لويلة قيل لويلة اللهم الكفار أنفقوا نفقي عقودية فقراء يا مساكين مما رزقكم الله وعلى إنكم أرزاقين وحكسية قال الذين كفروا وحي وركوا قالوا للذين آمنوا ويؤمنوا أن نطعموا مياه نقوذين قوذين مين من دول مياه نقوذين لو يشاء الله إلهي يدون لها أدعمه وقوذين لها وإلهي من أواي وإلهي أقرتين قدير مياه أنه قوذين قوذين مين إن أنتم ما أنتم مثل المسلمين فقراء قوذي يمرك أن لا به إلا في الضلال بعد أن تلح جيتان مبين وعق عيالكو إلهي قدير ونحسي إليه وأما عن جينيم وعلم كل سماء عن جينيم يوجد قال الكفار للمؤمنين تهكما بهم أن ننفقوا أموالنا على هؤلاء المساكين الذين أفقرهم الله هو إله فقريين إن أنتم إلا في ضلال مبين ما أنتم أيها المؤمنون إلا في ضلال ظاهر واضح حيث تأمروننا أن ننفق أموالنا على من أفقرهم الله هو إله فقريين عبد الله بن عباس باي كان بمكة وحاكس من زنادقة ضد دين الله ويوه فإذا أمروا بالصدقة ملك إلا أمر على المساكين قالوا بحيرنا لا والله لا نفعل أن يفقره اللهم إلهي بفقريين ومدعمه نهر نوم مياه مقود وغرضهم الرد على المؤمنين بخيلي بأجري أن ندعم من لو يشاء الله أدعم إن أنتم إلا في الله العالمين ويقولون قالوا حيوانا يا متى وقت يجيب هذا الوعد بلنقاتك العذاب في قيامة الشيء سقر مؤهر إن كنتم هداته النبي هذه هي كرحضات سابقين كورهم شيء هداته قيامة وقر عذاب قر مؤهر ويقولون وحيوانا يا كفارت متى وقت يجيب هذا الوعد بلنقاتك سياها هذا إن كنتم هداته سابقين كورهم شيء قيامة يجوا وحلفوا لكن مفروض إلهي وحيد ما ينظرون ما سوغيان الا صيحه واحده قيل مراه او صوت الافوفه او لو قيليو ام بي سوغيان قيلدا سو تاخذهم قمن دونتا والحال هم يخصمون اي دوليا يو دوليا امرميا وما صوت لو افوف فلا يستطيعون مركا مكرا توصيه دردار مكرا ولا الى اهلهم اهلودينا يرجعون وما نكون كرا ونفخة صعقه وهي تنهر الدنيا أصلاً إساق عميراً أم بصورك الله أفوفا يا مر لما ذا مر ميسا لما ذا وحكا لإلتدى إصلاها لما ذا وحنا أي من بأسا وشقها يا أم بصورك الله أفوفا يا مركا أساروك وما نفس ميسو دوغيك قبل صورك وحا أهر مغلبا لي من جيل درق السماين أي أولا جيل أكو ورابس يا صورك قيل ليس أهر مغلبا سيانا أهر لها كنا ورابي وما يدرك ما ينظرون ميي سغيان ما سغيان ما ينظرون ما ينتظرون كفار تسغي ما يان الا صيحه واحده قيل كليا وصول كما كليا لو افرفون قيل ذا سو تاخذهم قبل دونت اياك والحال هم يخصمون يختصمون اي دوليا يغو مرما يو ادويا دي كلا جيدن لما كلا يمس لما استلال لما كلا كريسا سدا يو ادويا هم مرما يا لما حسابتني لما هو حسوس شيئاً واستفيري نوع عيّل وعمر ما يوم باسولك الله فوفي ما ينظرون ما ينتظرون سوء ما يان قالوا إلا صيحة واحدة غير كريا وقيل هذا سوء كأم ويوحك لسوء ما يان قيل هذا سوء تأخذهم إياك قمان دونتا والحال هم يخصمون يختصمون أي دول إياه فلا يستطيعون مكر إياه مرضي سوء كالله فوفي توصية لنا دردار ما عندك كريم إياه والمهل كان سامح كله قايل كأوحكا ضيئا ما أرانك الروح ما ردي صورك العفو جانس كامري ولا إلى أهلهم يرجعون أهله دي يقوليه ديني هم نغضان ما أبوه ده بل قولي يجي عنكم أخطيئه بحق يقولي قوة عرر ما تعلم هل كم تأجنابك كده ما نس فلا يستطيعون توصية دردارا ولا إلى أهلهم أهله ديني يرجعون هم نغضان ما يأ ونفخ وحال أفوفي مر لبعض في الصور صور كما مر لبعض أفوفي فإذا إسر وقتك هم أمدي يا خلائبي من الأجداد قبورها حق ودي إلى ربهم ربك وحق إيسا ينصرون أسوى الدقدقة يا أسوى بحي تيهو ربوح ألا لها نفقة وتصدق صورة فوفة جيا توقوه ريس وحل إيان نفقة الفزع ولو أرجع حالي أمدى أن حضو إسكب ده طلبات با لوغو دفنو وا نفخه صعق او وا لوغو ديماناي نفلي دو نمبر نفتو كاندي افرتن سام يعني ارددا واخ دغايه يي واخ كان احسن اي واخ كنول اي نول جيري او ديماشها اي سو بخينتو دحايسا بعد 40 سنه ما هدان سوق الافوفي مركا سا ليس سو ساري مركا نفخه الفزع هي نفخه صعق هي نفخه البعث تيس سو بخينتو وسطح راو هذا الله ما هلك كل شيء كان في هؤلاء اللي قد إيمان أي في دم الله لسكوس وساري فلا يستطيعون توصية دردارا مكريان ولا إلى أهلهم يرجعون إيه الذي دين أمنا قلنا إياه والنفخ والله أفو في مركلة في السوري فإذا نسل وقتك هم أمضوا من الأجداد في قبور حق أضبي ينصرون كسو الدقدقة إلى ربهم بأسو الدقدقة ينصرون ذو صبحي الدقدقة حق الرب إلى صبحي قالوا وحي أوران دونا يا ويلنا هو جنجيو من بعثنا يا نجس وبحي من مرقدنا مكان جيف كان نجي يهودا النجي يا نجس وبحي هذا كان قيام ذني أرنك ما وعد الرحمن إله الرحمن يهو يا وحي بلن قاضي وين وصدق المرسلون مرسلين فينا هم بيشيقين بعث باجرنا لها هم بيشيقين هم بيشيقين هذا الوقت قالوا مركي سورك الله فوفو الله صوبح يا قالتي أولانا يا ويلنا هو جنجي من بعثنا يا نجي صوبح يا ممن قدنا مكان جيف كنجي هو قال قبورها مهود دي كقبي سو قبر قال لكم عذابي قال لكم جراعي قبر دول مهود دو أهل وحالي لما ذا سور أفوفين تقول لحيسا أفرتا كسناء لما ذا سور أفوفين تقول لحيسا عذاب قبر قال لك جوجي مركي انت labada suura buu dhaxaysay calaamo qabriga laga joojiyay ya ilayhi man ba'athana min marqadina gurdada nabi ma kaano jibka nagiya naga soo kiciyo qalu ya waylana hooga nagi man ba'athana ayana soo bixiyay min marqadina ma kaano jibka nagiya naga soo bixiyay hada arrinkan iyo qiyaamadan ma wa'ada arrahman ilaah arrahmani wuxuu yahay hayu balan qaaday weeye wasadaqa rubay sheegay hal mursaluna mursalintii iyo rusulshii laha qiyaamiyya bacdiga jira eenu anagu diidnay eenu beeninay rumbay sheegeen wasadaqa almursal in kaanad maa kaanad ma ahaanin qiyaamadu ilaa sayxatan waaxidatan qaylo keliya mooye wax kale ma ahaanin faidan isla waqtigaa lagu qaydiyo oo suulka la afuufo hum ummadu jamiicun dhammaan ladaynaa agta nadaamu daruna lagu soo xaado كل الرب ما له الدين ومحكمات ما لتاج ومضور إن كانت معها نمقي عمض إلا صيحة واحدة قيل كريه ومركلي يصولك الله أفوفا موي وحكلا معها نم فإذا نسل وقتك هم أمض جميع أما لدينا أكثر نظر مخلرون لهم سوحال درك إلهي وحوة لما أفضو ذا قوراه ملك الله إسكسر ساري ما إن مربع إنت جراف فضل قاتل روح لقب في بعد موجه suurta umba mar buuq laga sii banaankiisa wada taagay qabri oo dhan waa laga soo baxay markaa kii aan qabriba lagu ridinay baddu ay cuntay kii bahalku cunay kii meel cullaa isaga bakhtiyo cili caasim oo dugaagu cunay dhammaan isagoo wada idil baa la keenay xaalku waa nooca ilaahay wax waliba waa u fudud falaa yastadiicuuna towsiyatan walaa ilaa ahlihim yarjicuun فلا يستطيع بعضهم أن يوصي بعضا بأمر المدر دار مكرا من الأمور ولا يستطيعون ما أودان أن يرجعوا إلى النقدان إلى أهلهم باليهودية ومنازلهم حديث هل كان كم وضع النبي قيامتك جوره وحير النبي قامه لتقوم أن الساعة قيامته ويكعد أنت وقد نشر الرجلان سيوي لبن كربحيا ثوبا مرا بينهما لبن أو مرا saami digu kala bixiye kii malada haystay bacadaha haystay kii malada doonayayna bal tus leeyah wakaasa bal eeg u leeyay saa u kala bixiyey yaa qaad laga siinayaa suuq falaa yatabaayicaanihi maradii ma kala iibsanayaa walaa yadmiyaanihi mana laabanayaan oo ma duubanayo midkooda ma qaadanayo kii malada haystay maradaadii laabo oo meel dhigo jaaniskeedii uu ka dhammaa kii malada doonayayna maradii iibso oo qaado jaaniskeedii waa ka dhammaa mid waliba waa bakhtiyaya maradii oo dhexdooda sa u fidsan oo midna unan qaadanay ay ka dhammaanaysa falaa yatabaayicaanihi ma kala ibisanayaa maradii walaa yadmiyaanihi mana laabanaya wala taquumanna saacatu buli nabigu qiyaamadu way kici wa huwa yariidu xawlahu geela darkiisa isagoo samaynaya yay qiyaamadu kici yuslixuhu bidiini dhoobaynaya falaa yasqii fiihi ku waraabihu maayo wala taquumanna saacatu qiyaamadu way kici walxaal qad rafaca uklatahu midi uu cuntadiisii sare u qaaday ilaa fiihi oo falaa yadcabuhaa afki isagoo gaadhsiinin yay saa ku qalalaysa bariiskii isagoo saa u qaaday oo kale oo afka aan gaadhsiinin yaa suurka la afuufi halkay ku qalalaysaa gacanta oo bariiskii ku laabay xaalku waa nooca marka ثم تكون هناك نفخة ثانية صورة فوف لبعض وهي نفخة الصعب التي يموت فيها الأحياء كلهم ما عدا الحي القيوم الله لأن منين ثم النفخة الثالثة تصدح أضبع الأفوف نفخة البعث والنشور وتيقوا لها الإسكيس وبحيني تابوا ألا كليها ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث فإذا إسلا وقتها هم أمضوا من الأجداث قورا حق ودبي ينصرون كسو الدقدقي يعني لا ربهم بيسو الدقدقي قالوا أي يقولون وحي أولان دونا يا ويلنا هوك النقية من بعثنا يا نقص وبحية من مرقدنا مكانه دلمت يا ميشا نجيه من الذي أخرجنا من قبورنا التي كنا فيها هذا ما وعد الرحمن كان واوح إله الرحمن هي واحد وصدق المرسلون مرسلين تهم بيشيكه قيامة الشيكه يعني إلا رنطوط بيهاي هذا الذي وعدكم الله به من البعث بعد الموت والحساب والجزاء وصدق رسله الكرام إن كان القيامة ما بأهان إلا صيحة واحدة قيل كريم مويه ومر كريم صورك قيل مويه وحد لما أهان فإذا نسل وقتك هم أمضوا جميع دمان لدينا أكثر ماذا مخضرون لغسو حاضرين sayxadu waa suulka codkiisa wey codkiisana macnihiisu waa sidan baal qowlu israafiil ayatuha alcidaamu nakhira lafihi baaliyoobayow walow saaru lmutaqadica xubnihi kala googo'ayow walajzaau lmutafariqa xubnihii kala tegtegayow washucuuru lmutamasiqa timihi googo'ayow إن الله يأمركن أن تجمعنا إلهي وحيد الأمر يا إنا لسو تمادان لفصل القضاء سيما يدين حكم ويحيب أسوه الله إيمان ملك اليه إلهي وأصداء دين أمر يا دين لإله من ما مغنانا إن أصحاب الجنة بالفير من قيامة دي هدين لإيه من دفق والله ورنو عنه وإهل نار يهل جنو لبدي بوالي إنه قوره اسمع قول الله تعالى فإذا هم جميع لدينا محضرون ويقال وحال القرم ومحفل في قيامة لك النادي فاليوم ما انتقوا قيامة لا تظلم لظلمي مايو نفس النفن لظلمي مايو شيئا شيئا لو ظلمي مايو ولا تجزون الذين جزين ما يضروا إلا ما كنتم تعملون عمل كان فريق كثير من الذين كجزين لكن وحكى مجيو ظلم الذين قصم يا مجيو روح والبع عمل كيس جزيه سوي نفنا لظلمي ماي مركو ولا صار لو نواقع يا انت حساب تاي حكم كان انت اللي جاري يقال فاليوم ما انت او قيامة لا تظلم نفس نفنا لظلمي ماي شيئا شيئا لو ظلمي ماي ولا تجزون ضدوا لين الابال مرين ماي الا ما كنتم تعملون عمل كار قبل جيتي واقع ادوك جوين كان مالي كجزي نينك عقاب لا كرمو وعمل كار ما جزيس ninkii wanaag la kulmo waa camalkaagii fiicnaa dawaabkiisii naadadaasaa la bixinay suuna ruuxna u odhan hadhow waa la idulmiye falyowma laa tudlamu nafsun shay-a walaa tujzawna ilaa maa kuntum tacmalun ay fafii hada alyowmi yowma alqiyaama laa tudlamu nafsun shay-a sawaa'un kaanat tinnafsu baaratan aw faajiratan naftii baariyad ahayd oo ilaahay u baari fashay iyo tii faajirad ahayd midna la dulmi maayo مدنا الله ظلمي ماي نفر بوحي اللي قلت زي وعمل كين وعمل كين لا تظلم نفس شيئا ولا تجزون إلا ما كنتم تعملون إلهي عملك في عرمي إن أصحاب الجنة جنة أصحاب تاري ذاتك صاحب الجنة أها اليوم ما أنت قياما في شغل بين كسوغين مشغول ويا شغل بين كسوغين اصحاب الجنة لم كدا عيال مرغا ايو فاكهون كوي راحة يسو وشغل كان شغل هولاد ما وشغل نعمية برواقا بيكون مشغولين مكاسا واحد دا عيبا اين اوغي جنة يقول ايانو يعبا ايانو يداوان ايان ان اصحاب الجنة جنة اصحاب تير اليوم ما انتو قياما في شغل بيكسوغيه فاكهون كوي راحي سنا يوي هم إيجا إيو أزواجهم حاسس قوضوا في ذلال هرر بيكسوغيه هرر وهرر جنة أمتي قيمنا فرحوا الله يسيا كوي هم إيجا إيو أزواجهم في ذلال هرر بيكسوغيه على الأرائك سرير دو شوض بي متكئون جميع سنايا بيكونا سنايا نكون جبجيفا دروح شود على سرير تو مسكير تورا مسكير كلام دعية سريرة ما نكون سنة يعني كل جمع سنة إن أصحاب الجنة جنة أصحاب تير اليوم ما أنت أو قيامة في شغلي وإن هذا خبر كذي وفي شغلي فاكهون أنا خبر لبا خبر بعد خبري مركب حالنا إن أصحاب الجنة اليوم ما أنت أو قيامة في شغل بين في شغل راحة فاكهون كوي راحي سنة إلى نعمة سنة يوي وخبر لبعض هم توا مبتدئ هم أصحاب الجنة إيا وأزواجهم زوجين كوذبا في ظلال هرر جنة ينكسو غي جنة وذل ممدود تيلا يلوي موتا فرحمة على الأرائك سريرة شوط بي متكئون كجمع سنة وخبر لبعض متكئون هم وأزواجهم هم ومبتدئ وأزواجهم ويكون عفنتها في دلال وخبر خبر المبتدئ متكئون دروا خبر لبا هم إيجا إيا وأزواجهم في دلال هلال بيكس غيه على الأرائك سريرة مقسمة شرحان وحي حلال نحو دي ألا يا متكئون كنج من سنة وقال ده إلهي مرتقى هذا إلهي وحمرتقى هذا يقاني ماموس يا عشمات ربي بيكون ديران قولا داسي الله ينقضر هم وأزواجهم في ظلال على الأرائك متكئون إن أصحاب الجنة في ذلك اليوم يوم الجزاء مشغول بما هم فيه من اللذات والنعيم مشغول فيه عن التفكير بأهل النار ذات أهل النار خصوصا ما يا أو كفكر ما يا يتفكهون ويتلذذون بالحور العين قبل على العضو عند واوين بكرة حيثنا يام وبالأكل والشرب عند يا عبد يا وصماع وحيد جيسان ألم تنسي كسوين بفت الله للأبكار بكار العيار كوديو وسماع الأوتار أوتار لقيس قد بكرة حيثنا عن أهاليهم من أهل النار ومعنوه حوية في شغل بكجران روح با جنة دي سواء قرأيو إساقر راحة إسان راحة دي با إلهي كم مشغول روحة خصوصا ما يكي قرابة دي سأها ونار تلو تحاري ما بأدوه ما خصوصنا وكم مشغول ونعمة مشغول إساق بحي الروح جنة جوغا إنو النحو وقوى البهارة إلهي ما أقرأ ولكن الروح أنا أدوه خصوصا لها ولالك ونار تيجرة أما إلمي يسيو النار تيجرة وقرع من الله ما يقمي ونار بوجرة سيونا مركة أتبي إلهي بابا مشغولنا يب سيونا أبتبي إن أصحاب الجنة اليوم في شغل عن أهاليهم بين مشغول كيهن ومن أهل النار لا يدخلونه من خصوصا يا لألا يتنغسوا يين مرقين وين نعمة وكو مرقين هم إيقا إيو أزواجهم حاسس كوضوا في دلال هرب جنة في سغين على الأرائك بين متكئون قد عسرين هم وزوجاته في ظلال الجنان الوافرة حيث لا شمس فيها ما لا مقرح ملاهين ولا زمهريرة برفية بنانا ملاهين بي متكئين على السرور صريره والمزينة هو اللي مقرحية بثياب نر يوصو طوري مقسمه الحلم بي اللهم وحيليه لمن فيها جنة نحية فاكهة بيليه وحيكرها حيستان يا جنة نحية ليه ولهم وحيليه إهل جنه جنة نحية ما يدعون وحي iyagu codsadaan oo idil ba hortooda yaala subhanallahi umay oran haday shay jacaysta hortoodu yaala shay talabkoodu waa subhanallah allahum wahayleeyhi fiha jannada dhaxeeda faakiyatu waxay ku raaxaysan bay leeyhi walahum wahayleeyhi ma yadcuuna waxay dalbaan oo codsadaan bay leeyhi waxay codsadaan bay leeyhi salaamun salaam qawlan min jihati qawl laga salaamana من رب بي أغتبي رب يقول رحيم نحريص بي رب بأمر بالسلام سلام قولا من رب الرحيم سلام عليكم بما صبرتم فنعم عبدا وحتى هذا سلام سلام قولا من جهة قول لك سلام من رب بي أغتبي رب يقول رحيم نحريص بي حديث هلقا كم مقدمه لجنة المامي بين أهل الجنة في نعيمهم وقت أهل الجنة جنة ذي أي كل نعمة سنايا إن صدع عليهم نور نور بأوئفايا فرفعوا رؤوسهم مركزي ماذا حصروا القاضية نورك ولا حديث مركة أركا فإذا الرب تعالى قد أشرف عليهم صار ربي ما خجام في إساق قاضي من فوقه حق إياه كسر رئيس الرب وقمبوا ذا فقال الرب باورا السلام عليكم يا أهل الجنة وسلام قولا من رب الرحيم تمعنها لي السلام عليكم يا أهل الجنة والرب فذلك قوله تعالى سلام قولا من رب الرحيم فينظر إليه إلهي بأيغي ونظر رحمك إيغي أهل الجنة وينظرون إليه يوم إلهي بأيغي أن الحجاب كيسك قال فلا يلتفتون من إحسان ما يان إلى شيء من النعيم شيء نعمد جنة أيغي ما يان ونعمد قد دم ميسو ما داموا ينظرون إليه إلهي أنت أم وغضو إلهي دورستي سوء بما عهنسن عبدية عن الجنة أولا حان ما يعني أنت إلهي أمه حتى يحتجب عنه إلى أسكح الجامع ملك أسكح الجامع وحن يعني وحبه ويبقى نوره نورك إلهي ما كن باقي نغني وبركته عليه في دياره وجه قوضة وحكمه وقن غروح ديرا وغروح بني ذنين ما إلهي ما دركته إلهي ما هايان أرين ربي الله قم الرئيس وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظر فرجع حديث جاز وفت الماما يوفصل يا سلام قولا من رب الرحيم آيات الضمب وحي لا سعطا حق الضمب إهرناك وامتازوا اللهم وحيليه فيها جنادر دحديد فاكهة خضر ضئي ومرأي وحي كل رحيستان كفاكيستان ولهم أهل الجنة وحي إليه ما يدعون ما يطلبون وحي دلبان والشيطان بي إليه سلام سلام قولا من جهة قول لك سلام من رب بيقات من قول لك سلام رب قول رحيم رحمة بضل ويقال للكفار قال هذا وحالله أرمال انت وامتازوا صعمة اليوم ما تصعمة أيها المجرمون دبير يوم يهو نار بايدك الله يدفش لي مؤمنين كنحبه وقالوا صعمة يا قال هذا الله وامتازوا اليوم ما تصعمة أيها المجرمون دبير يوم يهو سداب الله قال هذا وحتى قدر إيسا ويقال للكفار قال هذا وحالله أرم يوم القيامة وامتازوا اليوم ما تصعمة وقالوا صعمة أيها المجرمون دم بلا يوم يهو ألم أحد إليكم يا بني آدم وبالله التوفيق.